والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. ذكر شيخ الإسلام ستة أقسام من أقسام الناس في هذا الباب، في باب الأسماء والصفات. فذكرت اسمين ثم قسمين ثم قسمين. من يذكر القسم الأول؟ القسمان الأولان وما علاقة أحدهما بالآخر؟ نعم. القسمان النافيان، من يذكرهما؟ ولو من نظر الخاطف الآن في الكتاب. يلا نعم. كيف النفاة؟ نعم. قسم نقول قسم يعين يؤول فيعين، والقسم الثاني ما لا يسمى. القسم الأول والثاني هل هما من جنس واحد؟ نعم. الثاني مفوضة. والقسمان الأخيران المنطقة هذه يفرق الشباب بين المفوضة وبين الواقفة بالقسمين. ما معنى التفويض وما معنى الوقوف؟ نعم. يعبر بغير هذا التعبير. من هو المفوضة؟ نعم. من يذكر؟ هل المفوضة من النفاة او من المثبتة؟ من النفاة؟ من المثبتة؟ المفوضة ماذا اثبتوا؟ كيف أثبتوا إذا كانوا لا يفهمون معاني النصوص؟ ماذا أثبتوا؟ مسألة التفويض يا شباب انخدع بهذه المسألة كثير من المتأخرين حتى من أتباع السلف، يحسبون إن التفويض مدح. التفويض الذي نحن بصدده ذم وليس من المثبتة، بل هم إلى النفي أقرب منهم إلى الإثبات. أضرب لك مثلا أيها الشاب، إذا قال أنا أفوض إلى الله معنى قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، لا يثبت استواء ولا ينفي استواء ولكن يفوض، يقول لا يعلم حتى معنى الفعل، الفعل استوى الذي تعدى بعلى. هل أثبت شيء؟ لم يثبت شيء. إذن المفوض هو إلى النفي أقرب منه إلى الإثبات،